ما معنى قول الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض؟ إن السماوات والأرض مهما بلغت بما فيها ومن فيها لا تساوي شيئا بالنسبة للكرسي، فالكرسي أعظم من السماوات والأرض. وكان عرش على الماء، أي كان عرش الرحمن سبحانه على الماء قبل خلق السماوات والأرض، قبل أن يوجد سماوات وقبل أن يوجد أرض كان الكون كله ماء، وكان عرش الرحمن على الماء بكيفية لا نعلمها، لأن القاعدة العقدية العظيمة تقول الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فهم؟ سكوت. فهم القاعدة؟ إذا كان كثير من الكبار لم يفهموا هو فهم أن يسكت. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ما معناها؟ تقول لي كيف كان مستويا على عرش على الماء؟ كيف كأقول وكيف ذات الله؟ تقول لا أدري كيف ذات، لا أقول وأنا لا أعرف كيفية الصفة، لكن نحن نؤمن بها ولا نفوض الصفة، إنما نفوض معناها. التفويض تفويضا، تفويض بدعي، بمعنى أنك تفوض الكلام ولا تدري ما معناه، وهذا تفويض بدعي للأسف. هناك من كبار الدعاة في عصرنا من كان يعتقد التفويض البدعي، والتفويض الشرعي تفويض المعنى. لله يد، نعم له يد، لكن كيفيته لا نعلمه. لله سمع، كيفيته لا نعلمه. لكن التفويض البدعي يعني هذه نصوص نفوضها ولا نثبت سمعا ولا بصرا ولا يدا ولا وجها ولا إنما نفوضها كاملة. ففرق بين التفويض التام وهذا البدعي، وبين تفويض كيفية الصفة، أننا لا نعلم كيفية الصفة، لأن القاعدة تقول الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. طيب، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات.